إذا مات الوالد وعليه صوم ثلاثة رمضان هل أصوم عنه أم ماذا أعمل؟ إذا مات الوالد مفرط عفاه الله وشفاه الله من المرض ولكنه تساهل فذكر لك أن تصوم عنك أنت وإخوانك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صلى عنه وليه وسأله جماعة في بعض يسأله يقول يا رسول الله إن أبي مات عليه كذا فأصوم عنه ولقد يقول إن أمي مات عليه كذا أصوم عنها ولقد يقول إن أختي مات عليه كذا أصوم عنها فيقول النبي أرأيت لو كان على أختك دين أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قادر أقول الله الله أقول لك عليك أن تقضي ذلك أنت وإخوتك إخوة لكما يكن لكما فإن لم تقضوا عنه أطعمتم عنه بالمال في العنف اليوم نصف إطعام مسكين هذا إذا لم تقضوا عن الصيام والسنة الصيام عن والدكم هذا إذا كان شفي المرض وتساهل أما إذا كان ما في مرض ما شفي المريض واستمر مع المرض حتى مات هذا لا لا قضاء ولا إطعام لا قضاء عليه ولا إطعام سقط عنه يطلع عليه معدود بالنسبة للصلاة لكن لا تقصى